قال سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. هذا التعبير يعني لا أذكر أن أحد عبر به ولم يمر علي إلا في هذا الموضع إثبات الجهات لله. أكثر ما يتكلمون عن نسبة الجهة إلى الله، هل الله في جهة أو ليس في جهة، هذا الكلام فيه معروف والتفصيل فيه معروف، وأن لفظ الجهة لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل، فهو في العلو سبحانه وتعالى متميز بذاته عن خلقه. أما أن إثبات أن لله إثبات الجهات لله أن له جهات، لكن لا شك أنه تعالى لا قد دلت النصوص على أن له يدين وأنها يمين ويد أخرى، وفي بعض الروايات الشمال، والله تعالى يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وهكذا. ودلت النصوص على أنه تعالى فوق خلقه ولا شيء فوقه، فهو الظاهر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء سبحانه وتعالى. لكن نلتزم يعني بما دلت عليه هذه النصوص، ولا نحتاج إلى مثل إطلاق هذا التعبير إلا عند وجود منازع، فإن المعطلة يقولون إنه واحد من جميع الوجوه لا يتميز منه شيء عن شيء، لكن نحن نؤمن بأنه تعالى بأنه فوق مخلوقاته وليس فوقه شيء، وأنه سبحانه وتعالى له وجه، وأنه يراها من شاء من عباده، وأن له يدين، وأن المقسطين يجعلهم عن يمينه ويكون عن يمينه. وأما قوله وكلتا يديه يمين، فالمراد أن كل من اليدين ذات خير ويمن وبركة، وإلا فلا يقال بمعنى أنه لا فضل لإحدى يديه على الأخرى، فإن الله خص اليمين بأخذ السماوات، فلا يجوز أن نقول إن الله يقبض الأرض بيمينه، يقبض الأرض بيمينه، لا، يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ويقبض الأرض بيده الأخرى باليد الأخرى، ولكن كلتا يديه يمين ذات يمن وخير وبركة. وصفاته تعالى تتفاضل كما بين ذلك وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. حسبك يا نعم أحمد. أحمد موجود؟ أنت قلت ماذا يا حجر تقول دلائل الإشراك دلائل التوحيد ليه؟ فضل بعده أجل السؤال. انتهت أحسن الله عليكم الدروس، لكن في سؤال. فضل أنت. هذا عبد الله الجنيدي من مصر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت عندنا حملات ضد الختان. ضد الختان؟ نعم. ختان ايش، الرجال والنساء ولا الرجال النساء؟ مشهور ضد الختان النساء صلى الله عليكم. قال لك هو النساء؟ لا، لكن معروفة في الإعلام. والله ما ندري، هو أجمل في السؤال، أجمل في السؤال الختان. أما ختان الرجال فأكثر أهل العلم على وجوبه، وهو شعار المسلمين، وهو من الفوارق بين المسلمين والنصارى، فالنصارى لا يختنون، ولهذا يوصفون بأنهم قل لا يختنون. وأما الختان فهو سنة الأنبياء، اختتن إبراهيم عليه السلام ولم يجد الختان في العرب، وجاءت السنة بمشروعيته. وأما ختان النساء فجمهور العلماء على أنه مستحب وأنه في حقهن مكرمة وحسن، فإذا تيسر، وإذا كان في حرج فالأمر فيه واسع. هذا هو الجواب. والناس يعني استنكارهم لما لم يتعودوه، فالناس فالجاهل عدو يعني ما جهل، فالذين يحملون على الختان مطلقة أو الختان النساء إنما أوتوا من جهلهم. وكذلك إن كانت الحملة التي تعني إنها حملة على ضد الختان مطلقة فهذا ميل إلى طريقة النصارى ونزعة إلى التشبه بهم. وإن كانت المسألة في شأن النساء فالأمر فيها سهل، لكن ما ينبغي أن تكون موضع إنكار فيصير المستحب أو الجائز منكرا. نعم، بعده انتهى. هو سؤاله أحسن الله إليكم لم يزل يقول يعني قامت عندنا حملات ضد الختان وقوانين لتجريم من يفعله وتوقيع عقوبات على الطبيبة التي تفعله، على الطبيبة هذه تشعر بأنه نعم هنا. وفي المقابل يقول بعض الدعاة بأنه سنة ويجب فعله ولو أن تمرر الطبيبة المشرط لقطع شيء طفيف لتطبيق السنة، فهل هذا القول صحيح؟ ما ينبغي عابد، الأمر واسع، ما ينبغي التشديد في هذا، لا هؤلاء ولا هؤلاء، ما ينبغي يعني كل من الأمرين فيه يعني شيء من المبالغة، فلا يشدد فيما يسره الله وسامح فيه. لكن قد يكون عند بعض الناس إفراط في أو سوء طريقة في الختان، كما قد وجد في بعض المجتمعات يعني صور للختان بشعة ومنكرة وسيئة، طريقة يسمونها طريقة السلخ، فيفرطون ويسلخون من يعني حال يعني موضع يعني الذكر أو المثانة، يبالغون في هذا، منكر وأنكره العلماء، وهو سيء من تزيين الشيطان لهم ومن أعمال جاهلية، أعني أنه من أفعال أهل الجهل. وكذلك في ختان النساء قال أهل العلم أو كما جاء في الآثار ينبغي التوسط، لأن ختان المرأة ينبغي أن لا يبالغ فيه مبالغة، لأن هذا له، بل يكون ختان ليس فيه مبالغة، لأن هذا قد يكون له سلبية. نعم، أحسن الله إليكم. أقل بس في الجواب سماع. نعم، ويقول أحد السائلين فضيلة الشيخ ما الفرق بين السنن الكونية والسنن الشرعية؟ السنن الكونية هي مثل طلوع الشمس وغروبها، هذه سنة كونية، السنة الشرعية مثل الصلوات الخمس سنة شرعية، وتحريم المحرمات ووجوب الواجبات سنة شرعية، هذه سنة شرعية. وقد تكون بعض الأمور سنة كونية شرعية، مثل الزواج سنة كونية وشرعية كلها، لأنه قد تواطأ عليه الشرع والقدر. نعم، أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن معمر رحمه الله تعالى: قلت: وبيان هذا الاعتقاد بعبارة أخرى من كلام بعض المحققين أن النصارى اعتقدوا أن معبودهم جوهر، أي أصل للأقانيم، وذلك أن لهم معبودهم جوهر أي أصل، أي أصل للأقانيم، وذلك أن له عندهم ثلاثة أقانيم: أقنوم الوجود ويعبرون عنه بالآب. عجيبة التزام آب، أكثر أنا نقرأها وتقرأ لنا الأب. فهل تعرف أن النصارى يقول للآب؟ ممكن نراجعها في معاجم. نعم بعده ما يقول الأب؟ ما يقول الأب؟ خلاص نعم بعده. أحسن الله إليكم. وأقنوم العلم ويعبرون عنه بالابن والكلمة. وأقنوم الحياة ويعبرون عنه بروح القدس. نعم بعده. ثم قالوا: مجموع الثلاثة إله واحد. والأقنوم كلمة يونانية، والمراد بها في تلك اللغة أصل الشيء، ويعني بها النصارى الأصل الذي كانت عليه حقيقة إلههم. وقد طولبوا في دليل الحصر في الثلاثة، فقالوا: لأن الخلق والإبداع لا يأتي إلا بها. فقيل لهم: الإرادة والقدرة لا يأتي الخلق إلا بهما، فيلزم الحكم بأن الأقانيم خمسة، وهو باطل، فكذلك التثليث، والله أعلم. المحقق ما حال على أحد معروف، لأن المؤلف أبهمه. ما أحال، لكن قال بعدها: قال أبو العباس، قال أبو العباس ومنها هنا قالوا كلهم. من يقول؟ الشيخ معمر؟ نعم نعم تفضل. قال أبو العباس: ومن ها هنا قالوا كلهم: المسيح هو الله. وقالوا كلهم: هو ابن الله، لأنه من حيث إن الآب والابن وروح القدس إله واحد، وقد اتحد بالمسيح، كان المسيح هو الله. ومن حيث إن الأب جوهر والابن جوهر وروح القدس جوهر، والذي اتحد به هو جوهر الابن الذي هو الكلمة، كان المسيح هو ابن الله عندهم. نعم الحمد لله الذي عافانا. الحمد لله. نعم حيرة. نعم. ولا ريب أن هذين القولين وإن كان كل منهما متضمنا لكفره كما ذكره الله فإنهما ولا ريب أن هذين القولين وإن كان كل منهما متضمنا لكفرهم كما ذكره الله فإنهما متناقضان، إذ كونه هو ينافي كونه ابنه، لكن النصارى يقولون هذا كلهم ويقولون هذا كلهم كما ذكر الله ذلك عنهم، ولهذا كان قولهم معلوم التناقض في بديهة العقول عند كل من تصوره. فإن هذه الأقانيم إذا كانت صفات أو خواص، وقدر أن الموصوف له بكل صفة اسم كما مثلوه بقولهم زيد الطبيب وزيد الحاسب وزيد الكاتب، لكن لا يمكن أن بعض هذه الصفات يتحد بشيء دون الجوهر، ولا أن بعض هذه يفارق بعضا، فلا يتصور مفارقة بعضها بعضا ولا مفارقة شيء منها للموصوف، حتى يقال المتحد بالمسيح بعض هذه الصفات. وهم لا يقولون ذلك أيضا، بل هم متفقون على أن المتحد به جوهر قائم لنفسه، فإن لم يكن جوهرا إلا جوهر الآب، كان جوهر الآب هو نعم جوهر الآب. نعم فإن لم يكن جوهرا إلا جوهر الآب كان جوهر الآب هو المتحد، وإن كان جوهر الابن غيره فهما جوهران منفصلان وهم لا يقولون بذلك. والموصوف أيضا لا يفارق صفاته، لا يفارق صفاته كما لا تفارقه، فلا يمكن أن يقال اتحد الجوهر بالمسيح بأقنوم العلم دون الحياة، إذ العلم والحياة لازمان للذات لا يتصور أن تفارقهما الذات ولا أن يفارقها واحد منهما. ومن هنا قيل النصارى غلطوا في أول مسألة من الحساب الذي يعلمه كل أحد، وهو قولهم الواحد ثلاثة. وأما قول بعضهم أحودي الذات، يعني أحدي الذات، ذات واحد، نعم، ثلاثي الصفات، فهم لا يكتفون بذلك كما تقول ثلاثي أحادي الذات، نعم أحادي الذات، نعم ثلاثي، نعم. فهم لا يكتفون بذلك كما تقدم، بل يقولون الثلاثة جواهر، والمتحد بالمسيح واحد منها دون الآخر. وبهذا يتبين أن كل من أراد أن يذكر قولهم على وجه يعقل فقد قال الباطل كقول المتكايسين، كقول المتكايسين منهم، هذا كما تقول زيد الطبيب وزيد الحاسب وزيد الكاتب، فهم ثلاثة رجال باعتبار الصفات وهم رجل واحد باعتبار الذات. فإنه يقال من يقول هذا لا يقول